الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك يا من قيلك في رب الحور ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحفيظ محمد بنسيم العنكبوت ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا يا غفار وان ترزقنا حق تلاوته اياء الليل واطراف النهار هكذا اخوه الايمان والاسلام عودوا كريما الى ساحه القران الكريم لكي نعيش ونستمتع مع ايات الله البينات والتي يجب على مسامعنا خارج الهنية مصر العربية والمقيم بين مركز ابو حماد محافظة الشرقية قبيلة الخارج الشيخ صالح علي حسن ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Yeah.

الذي لا Thank you. Amen. Oh, شكر جميل المواساة لكل من شاركه الله بالعزاء، شكر الله سعيكم جميعا.